وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المدثر بدأنا فيها المرة الماضية وعرفنا أنها سورة مكية، بل قيل أنها أول ما نزل من القرآن بعد العلق، بعد فترة الوحي، وهي 56 آية. ابتدأها الله عز وجل بنداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة من صفاته التي حصلت له لما نزل عليه الوحي ورأى جبريل على صورته على كرسي جالس بين السماء والأرض، فرجع إلى أهلي يقول: دثروني، أي غطوني. فقال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم. فأمره بالقيام بأمر عظيم، ألا وهو النذارة والبلاغ. قال: قم فأنذر. فأمره بالتبليغ وإنذار قومه عذاب يوم عظيم، وإنذارهم عذاب ربهم سبحانه وتعالى. قم من مضجعك، أعلمهم بالتوحيد، وربك فكبر. اختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير، فلا يكبر عندك أفكار هؤلاء، اعتقادات هؤلاء، ولا قوة هؤلاء. يصغر بين يديك كل شيء في جنب الله عز وجل، فتصير كل القيم والحقائق التي يدعونها صغيرة، يصير كل أحد وكل شيء أمامك صغير، كل قوة كل عقبة تهون. وربك فكبر، اجعل الكبير في قلبك واعتقادك هو الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، وهذا أمر ملابس دائما ومخالط للرسالة، لأنها نزلت من رب طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا دخلت على الملك بالصلاة فينبغي أن تتطهر ظاهرا وباطنا، فهنا ثيابك فطهر تشمل طهارة الظاهر بأن يكون الثوب من مال حلال، بأن يكون طاهرا مما يلوثه من الأنجاس والأرجاس، فينبغي أن يطهر هذا الثوب، ثم يطهر الثوب الداخلي وهو باطنه. فإن الخلق هو الظاهر والخلق هو الصورة الباطنة. فأمره بتطهير ثيابه وقلبه ونفسه وجسمه. وثيابك فطهر، هذه هي الصورة التي تتناسب مع إرسالك بالرسالة صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها بيان لهذه الرسالة، أنها رسالة فيها نقاء، فيها طهارة، ومؤديها ينبغي أن يكون كذلك. مؤدي هذه الرسالة والبلاغ عن رب هذه الرسالة ينبغي أن يكون طاهر القلب، طاهر الثوب. وثيابك فطهر، فطهر ثوبك وطهر قلبك. والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. الرجز هنا في قراءة الرجز المقصود به العذاب، كلمة رجز يعني عذاب، والمقصود هنا ما يؤدي إلى العذاب، يعني الشرك وألوان الشرك أهجر، والرجز فهجر. فينبغي على حامل الدعوة أن يهجر هذا الرجز، هذا الشرك، لا يخالطه، لا يتدنس به، لا يتلوث به، لا من قريب ولا من بعيد، حتى تبقى دعوته نقية ويبقى ربه عنه راضيا، إذ أنه لا يتقوى إلا بالله، ويعلم أن ذلك في الحقيقة هو قوته الحقيقية، أن يهجر الأرجاس. لا إله، فنفى كل الآلهة الباطلة وأثبت إلها واحدا فقال: إلا الله. هذا هو معنى التوحيد الذي أرسل به الرسل، وظهر هذا في أول كلمات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بحمل الرسالة. أصحاب الأرجاز لا يخالطون، أصحاب الشرك لا يخالطون، أصحاب الهوى لا يخالطون. آيات القرآن كلها تخدم هذا المعنى وتأمر به. هجران هؤلاء حتى يتميز فريق أهل الإيمان، حتى يظهر فريق أهل الإيمان ويبقى ظاهرا لكل أحد منارة إذا أراد أن يقبل على هذا الدين. والله عز وجل لا يقبل إلا هذا التوحيد، لا يقبل إلا هذا الخلوص، هذا النقاء. أما أن تخلطها بغير ذلك فما هجرت الرجز الذي أمرك الله سبحانه وتعالى. ولا تمنن تستكثر، أعتقد وقفنا عند هذه المرة الماضية. تستكثر عندكم في المصحف تشكيلها إيه؟ الراء عليها إيه؟ عليها ضمة. يبقى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن أنت، أنت الفاعل ضمير مستتر تقدير أنت، تستكثر أي حال كونك مستكثرا. تمنن وانت حالك حال المستكثر، وقرئ تستكثرا، ولهذا قرأ ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثرا، لأن جعلها تستكثرا يبقى في مقدر حرف هنا جعلها منصوبة. ولا تمنن أن تستكثرا، وقرأت في قراءة الحسن وابن أبي عبلة تستكثر بالراء الساكنة حتى في الوصف. الواحد يقول لك ما احنا بنقراها تستكثر، انت بتقراها تستكثر لانك ايه تقف، لكن كلام حتى في الوصف ولا تمنن تستكثر، فتصير بدلا من كلمة تمنن ولا تمنن لا هن هي وتمنن مجزومة، قال لك دي بدل من كلمة تمنن، يكون معنى المنة هو الاستكثار. تمام. وطبعا هذا لا يصلح لأن المن غير الايه غير الاستكثار. طيب ما معنى الآية، ما معنى الآية بهذه القراءات المتعددة أو بالقراءة الأولى؟ لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة، لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. يبقى أنا لما أتحمل متاعب من جرائك أنا أب، وتحملت متاعب كثيرة بسبب هذا الولد، ها؟ فأجي أقول له إيه؟ أمن عليه مستكثرا ما بذلت أنا من الإيه؟ من التعب. واضح؟ فلا تفعل هذا مع ربك. مش تلاقي نفسك بقى في الدعوة تعبت وعناد الناس واستكبار الناس وأنت تحملت هذا وهذا وهذا والقبيلة دي والقبيلة دي والدولة دي والدولة دي، ها؟ إذا وجدت استكثارا من المشاق والمتاعب والبذل والتضحية لهذه الدعوة لا تمنن على ربك، ما تجدش في نفسك شعور أنك إيه أنا عملت للدعوة، ها؟ أنا بذلت، لا، الشعور ده شيله خالص. لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. وضحت كذلك؟ وقيل لا تعطي عطية، ده المعنى الأول، وقيل لا تعطي عطية تلتمس فيها أفضل منها. لا تمنن يعني لا تعطي أحدا وانت منتظر انه يعطيك ايه، يعطيك أكثر. ما تعطي ليه؟ لأنك بتتقرب إلى الله. واضح؟ فلما أعطيت جارك، لما أعطيت صاحبك، لما أعطيت فقيرا، لما أعطيت زوجك، لما أعطيت ولدك، لا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي منتظرا منهم المقابل الأكثر. أخذي بالكم، لا، إنما تعطي لله سبحانه وتعالى، لا تنتظر الاستكثار من عطايا. يبقى أنت عملت مستني رد الفعل إن يكون أكثر مما إيه؟ مما أعطيت أنت. وقال مجاهد لا تضعف أن تستكثر من الخير، يعني يقول حبل متين أحيانا في اللغة تأتي بمعنى ضعيفا، يبقى متين عندنا يعني قوي، مش كده؟ نعم هو كذلك، ولكن معنيها الضعف. فمعناها لا تضعف، لا تمنن تستكثر، يعني لا تضعف أن تستكثر من الخير. وقيل أي لا تعظم عملك أو لا يعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير. وقال ابن كيسان لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته سبحانه وتعالى. وقيل إذا أعطيت عطية فأعطيها لربك، ما تستنظر الاستكثار من الناس، فلا تعطي مالك مصانعة، ولا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منه أجرا فتستكثره، ما يكونش منتظر أنك تأخذ أجر مقابل هذا الكتاب. كل هذه المعاني اللي ذكرها السلف الصالح، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. ولكن هنا يا أخواني تلحظ معنى مهم جدا، يعني النبي مع هذا البذل كله الله عز وجل يأمره في هذه الآية بإنكار ذاته. ها؟ ما هو إيه اللي بيخليك تشعر بشعور الاستكثار بعد المن؟ إنك تحس إنك عملت حاجة كبيرة بعد ما تعطي أو تدعو، أو إنك شايف نفسك حاجة. فهمني إزاي؟ إنك شايف نفسك حاجة. يعني هديك مثال قريب جدا. الآن لو أنت ماشي في طريق ولقيت واحد بيحمل أحمال على سيارة، فوقفت ورحت أنت شايل إيه؟ جايب حقيبة أو صندوق من الصناديق وحطيته معاه على السيارة. معاه إزاي؟ وحطيت الصندوق معاه على السيارة. في واحد تاني واقف معاه شال 100 كرتونة وعمال يشيل ويحط. معاه إزاي؟ واحد شغال عنده شال 100 كرتونة وحطها على السيارة، أنت شلت كرتونة واحدة بس وحطيتها على السيارة. أنت ستشعر أنك مننت عليه، أنا شلت معك كرتونة، وتستكثر في نفسك إن أنا شلت كرتونة. ليه الشعور ده بيجي لك؟ يعني أنا ماليش إن أنا أشيل، وماليش إن أنا أطلق، وماليش إن أنا أعمل حاجة معك، مش كده ولا إيه؟ أنا شايف نفسي بتاعت اللي يقف معك ويشيل معك، فلما شلت معك حسيت إن أنا إيه؟ عملت حاجة، لاني باثبت ذاتي شيئا. الثاني اللي شال 100 كرتونه ده ما بيحسش بمنه ولا بيستكثر، بالعكس ده يبقى لسه منتظر رضاه بس يرضى عننا بس يدينا الاجره بس كذا كذا كذا. ليه؟ لانه مش شايف نفسه، هو انكر ذاته، نسي نفسه. ما هو انا طبيعي ان انا اعمل كده، ما هو طبيعي شيء، ما انا باخد فلوس قد ايه بدي اشيل بيه، وشلت 100 كرتونه هاخد 100، شلت 150 هاخد 150. ها؟ فلا يرى ذاته هنا. ولهذا يا أخواني لما بتبذل للدعوة إن كنت ترى ذاتك، ما أنا دكتور وبتاع دعوتي، أنا شغال في كذا وكذا، مالي ومال الدعوة، هتبدأ تحس إنك عملت حاجة للدعوة، إنك بذلت، يبقى أنت استكثرت بعد المن. شفت اللي أنت بذلته ده كتير بعد ما أعطيت؟ لا. فيوجه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى بيسموه إنكار الذات. لا تمن بعد العطاء جهد، ولا تستكثر، هذا لا تستعظمه. وهذا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ابذل الكثير، أعطي الكثير، واجهد الجهد العظيم. وده طبيعي، وده طبيعي، انت عبد، لا تستكثر أن بذلت هذا. تمام؟ وانتبهوا أخواني، لا تستقيم دعوة الداعي ها وهو يحس في نفسه أنه يبذل. لا تستقيم. لو دعا وهو حاطس كأنه بيبذل وأنه بيعطي وأنه داعية كده، وها لو الشعور ده التبس به وصار ملابسا لتفكيره وأقواله، لا تصلح هذه الدعوة. حتى وإن ظهر منها خير، ولكن صاحبها إلى وبال وإلى هلاك. يبقى كالجسر مر عليه الناس ثم ألقي بهذا الجسر في النار. فانتبهوا يا إخواني، إن أحيانا كثيرة جدا بنجد أن بذلنا وأن عطاءنا وأن دعوتنا وأن عملنا لله إن إحنا شيء، إن إحنا حاجة. لا، ده الطبيعي، عبدي لله وأمره بأمره بينفذ هذا الأمر، والنعم اللي أزداها إليك وأعظمها أن هداك وجعلك داعيا لا يساويها هذا البذل الذي تعطيه. فدائما ضخامة البذل لا يراها البادر لها من الدعاء، اللي بيعطيها ما يشوفهاش، ما يشوفش ان هو عمل حاجه. ليه؟ لان عنده شعور اكبر، شعوره بايمانه بالله، ان يرضى عني، ان يراني على خير، ان يبقي علي صحتي وعافيتي في مالي واهلي وبدني، ان يدخلني الجنه. وبالتالي نفسك ستذوب في وسط هذه الطلبات. انت معايا ازاي؟ نفسك ستذوب في وسط هذه الطلبات لما اكون عارف ان انا هاخد من هذا السيد 1,000,000 جنيه، ها، وجيت شلت صندوق وشلت 10 وشلت 100 وشلت 1,000، يا ابني ده 1,000,000 جنيه. فلا يشعر ابدا انه فعل شيء، لان نظر الى ربه ومولاه وعظمته وعظمه عطائه أعظم بكثير جدا مما يبذل. المعنى ده لابد من استحضاره، لأنه هو الوقود الذي يجعل العبد يستمر في الدعوة، ويجعل دعوته مقبولة، ويجعل ربه راضيا عنه، ولا يكون إلا بهذا. وهذا هو معنى شعور العبودية. أنت عبد، أنت عبد، والعبد هكذا ينبغي أن يكون. وهل للعبد إلا العمل والسعي؟ وإحنا ما إحنا جايبين العبد ليه؟ ليس إلا لهذا العمل والكد والسعي والبذل والعطاء والتضحية، ليس إلا لهذا، واضح؟ فكيف إذا كان خالقك ورازقك وهاديك إلى كل خير وأنت تعمل؟ هل هذا يدعو إلى منة واستكثار؟ بيعلمه في أول الدعوة، في أول صورة تحثه وترسله بهذه الرسالة، ولا تمنن تستكثر، فكل ما قدمت فهو من فضله ومن عطاياه. كل ما قدمت من إيه؟ من فضل الله ومن عطاياه. ولا نسحب منك النعمة دي؟ شوف بقى المقابل، خلاص لا دعوة ولا رسالة ولا نبوة، وتكون مع الضالين وتكون مع كده. أعظم نعمة أخواني والله، أعظم نعمة أن يمن الله عز وجل عليك بهذه الهداية، وأن يجعلك هادي مهديا، مهدي في نفسك وتهدي الناس إلى ذلك الخير. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لربك يعني لوجه ربك، يعني لأجل ربك، يعني نيتك الله. اصبر لله، اصبر على طاعته واصبر على فرائضه. لربك لأجل ثواب ربك، لأجل أن تحصل الثواب عند عز وجل، اصبر لأجل أن تحصل الثواب. لربك فاصبر على الأذى والتكذيب. لقد حملت أمرا عظيما فحاربتك العرب والعجم، فاصبر عليه لله. اصبر تحت موارد القضاء والقدر، اصبر على البلوى، اصبر على الأوامر والنواهي. الصبر زاد، الصبر إيه؟ زاد. استعينوا بالصبر والصلاة. فهذه الوصية وهذا الأمر من الله بالصبر بيتكرر مع التكاليف الشرعية دائما، وخاصة الدعوة إلى الله. فالصبر هي زادنا في هذه المعركة الشاقة في طريقك، في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. بتحتاج إلى صبر تدافع به هوى نفسك وشهواتها وهواء القلوب، وصبر مع أعداء الله الذين يشاقون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور فاعول من النقر، على وزن فاعول من النقر، ينقر فيه للتصويت لإحداث صوت، والنقر في كلام العرب معناها الصوت، إذا نقر في الناقور يعني إذا صوت في هذا الشيء اللي يحدث هذا الصوت، والمراد بالنقر في الناقور النفخ في الايه؟ النفخ في الصور. فإذا نقر في الناقور يعني اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم يوم ينقر في الايه؟ في الناقور. فالناقور اللي هو الصور، وهو كهيئة القرن. وأنتم تعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. كيف أنعم وصاحب القرن، مين صاحب القرن ده؟ القرن هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الصور البوق دوت. من ملتقمه؟ إسرافيل. التقم هذا القرن وحنى جبهته ينتظر في علاه، ينتظر متى يأمر، يقول له انفخ، فينفخ النفخة الأولى والثانية كما تعرفون. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا الحديث: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. كرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. يعني عسير؟ يوم شديد، يوم شديد. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، تأكيد لعسر هذا اليوم. يبقى غير يوم عسير على الكافرين غير يسير، غير سهل. قد روينا عن زرارة بن أوفى، هكذا عند ابن كثير، قاضي البصرة. زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى كان قاضي البصرة، صلى بهم الصبح فقرأ بسورة المدثر حتى وصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال: فشهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. يعني ناس كانت بتحس، فالآية أصابت منه موضعا، الآية أثرت فيه تأثر شديد، وهذا معلوم حتى عند الأطباء. ولا جاله خبر وقع فيه، مش كده؟ احنا لينا أقارب كتير، ولك فلان ضاعت منه الأرض وهو قاعد بيتكلم معاهم في الجلسة، حصل كذا، كان صحته كويسة وكان كويس، فجأة وقع مات، يقول لك من شدة الخبر. فأخبار الدنيا تقتلنا، وكانت الأخبار عن الله عز وجل والإخبار عنه سبحانه يخرون مغشيا عليهم من هول ما يسمعون. خبر شديد جدا، مش فقد مال ولا فقد ولد. قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. واللي بيوصفه يصفه بالعسر من؟ الله. الله، دي مسألة تانية. أن المتكلم هنا هو الله عز وجل، فهذا يبين شدة هذا العسر. فهذا اليوم عسر كله، لا يسر فيه. هذا أمر عسير، يوم ينفخ في الصور، أمر شديد يا أخواني، غير يسير. والله عز وجل لا يفصل كيف هذا العسر، يتركك هكذا حتى تستشعر معناه، فيشعر العبد فعلا بكرب وضيق واختناق إذا فهم الكلمة، حتى وصل به الحال بزرارة بن أوفى قاضي البصرة أن خر ميتا من شدة الخبر عن الله عز وجل. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا. ما معنى ذرني؟ دعني. دعني ومن خلقت وحيدا، هذه كلمة تهديد. ها؟ لما يأتي إنسان قوي وأمام واحد يقول لك سيبني، ولم يمسكه أحد، لكن هذا بيان على شدة التهديد والوعيد، ولله المثل الأعلى. انظر إلى الملك سبحانه وتعالى وهو يقول هذه الكلمة لأحد. انظر إلى ذرني من الله القوي على عبد في أرض، في كوكب من كواكب، تحت سماء من سماوات. استشعر هول هذه الكلمة وعظمة هذه الكلمة. ذرني، دعني والذي خلقته، دعني ومن خلقت، ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني ايه وحيدا؟ اولا وحيدا دي حال لايه؟ ها؟ لمين؟ الضمير فين الضمير او الاسم اللي يعود عليه الحال؟ ذرني، اصلها ذرني وحيدا ومن خلقت، ولا ذرني ومن خلقته وحيدا، يعني وحيدا اللي هو هذا المخلوق، ولا ذرني انا وحيدا سيبني انا وبس. فهمت ازاي تفسيرين معناه ايه؟ فقيل المعنى وحيدا يعني هو العبد وحيدا. طب هو وحيدا؟ قال لك ايوه، قال في بطن امه لا مال له، ها، ولا ولد، وهو في بطن امه، ثم رزقه الله المال والولد. ذرني ومن خلقت وحيدا اللي في اصل خلقي، أو ذرني وحيدا يعني أنا وحدي أكفيك للانتقام منه. ذرني ومن خلقت وحيدا، ده من هذا البائس اللي يتوجه له هذا الوعيد من ربه؟ إنه الوليد بن المغيرة. آيات كثيرة وردت في الوليد بن المغيرة. يقول الطبري رحمه الله بسنده عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي. طبعا عشان عكرمة يحكي أن فلان جاء إلى النبي بل الإسناد فيه انقطاع، أن عكرمة ليس بالصحابي، ففيه انقطاع هنا، فيه سقوط للصحابي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد القرآن فكأنه رق له. لما سمع القرآن من النبي كان الناس دي بتتأثر أنه يفهم عربي، كأنه رق له. فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام اللي كان زمان بيسموه بالحكم، فأتاه، عرف إن إيه؟ إن الوليد صنوه في الكفر، ذهب إلى النبي وإنه إيه؟ وإنه تأثر بالكلام، إنه رق للكلام، هو منتظر منه يسمع الكلام يقول له أنت كفر وأنت ساحر وأنت كذا وأنت جبت لنا بلاوي، وتنتظر العناد والاستكبار، فوجده رق. ها؟ والظالمون والكفر ما يحبش منك انك ترق للاسلام ابدا ولا للقران. فاتاه، قال لا هنسيبه يدخل في الطريق ده. فاتاه فقال له اي عم، ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا. الوليد بن المغيره ذو مال وبنيه، ان كان ذا مال، وبيقول له الناس بتلم لك فلوس. فهمتوا اللعبة؟ ما فهمتوهاش؟ طبعا انت هتفهم فهم ابو جهل في الضلالة. قالوا الناس بتلملك فلوس. قال لما؟ ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يعطونكه، يدولك الفلوس. فإنك أتيت محمد تتعرض لما قبله، عرفوا أنك رايح تشحت من محمد، يعني بيصير فيه إيه؟ عزة الجاهلية ونعرة الجاهلية، واضح إخواني؟ ها؟ لأنه عارف أن الوليد لما تيجي الواحد غني كذا يقول له شكلهم بيلموه مولي فلوس ايه ده، انا اديهم كلهم. ما عرفوا انه انك رايح لمحمد، عشان ما عندش رايح لمحمد، ده هو عايز يثير فيه الجزئية دي. فكثيرا ما يثير فينا الجاهليون معاني الجاهلية، فانتبه فانتبه، كثيرا ما يثير فينا الكفر والجاهليون معاني جاهلية، فانظر إلى أي شيء تثور، إلى معنى جاهلي ولا إلى معنى يقره الشر. فثار الوليد لكن ثورته إيه؟ جاهلية. هو مقصود هذه الثورة ليه؟ لأنها تحيي أمر جاهلي. هذا من تلبيس إبليس ومن وسائل شياطين الإنس والجن، أنه يبدأ يؤصل المعنى الجاهلي، واضح، ويثيره عندك. كل ما تحاول تبعد عن المعنى الجاهلي لا يثير عندك المعنى ده حتى يبقى حيا، فتبقى أنت أبدا مشتعلا ليس في حق بل في معنى جاهلي. وقد يرد الحق لأجله كما سترون الآن. قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا فقل، قال فقل فيه قولا لا يعلم قومك أنك، ليعلم قومك أنك ممكن. خلاص عايزهم يصدقوا، ما خلاص هم هي لزقت فيه، خلاص شكلك رايح تشحت من محمد، قول بقى كلمه في محمد ها عشان الناس دي تفهم انك مش تابع. قال فقل فيه قولا يعلم قومك انك منكر لما قال وانك كاره له. قال فماذا اقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل اعلم باشعاري مني، ولا اعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا. عايز نقول ايه؟ مش لا اقول حاجة، انا بفهم في الشعر اكتر منكم، اشعار الجن والرجز والمقاصد او القصائد كل ده، ده انا استاذ فيه بس مش لاقي كلامه من الموضوع ده. اتنين كفر بيتكلموا مع بعض، خلي بالك. والله ان لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. سمعتش كلام أحسن من كده، ولا في كلام يجي أعلى منه أبدا. ده كلام، دي شهادة الكافر للقرآن. قال والله، الثاني برضك إيه واخد تنمية بشرية فدنه مطول نفسه معاه. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. ماشي، كلامه حلو وحلاوه وطلاوه، اتكلم زي ما انت عايز، بس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه انت مش واخد بالك منه، ان قومك هيقولوا عليك شحات، لسه بيثير عنده المعنى الايه؟ الجاهلي. قال فدعني حتى افكر فيه. خلاص سيبني بقى، ما انا ما اقولش، ما انا برضك ما اقولش كلام هبل، هو عايز يقوله كده يعني، مش هقول اي كلام، ما تقوليش قول شعر، ده مش شعر، ما تقولش قول كذا، خليني بقى افكر اشوف تقول فيه. يبقى هو وافق، خد طعمه خلاص، ها هيمشي بالسكه معاك، بس سيبنا فكر هقول ايه بقى عشان ما يتقالش. ما هو كان اذكياء جدا العرب دول يا اخوانا، عندهم ذكاء غير طبيعي واللغه مساعداهم. فهنقول حاجه ونجيب لفظ، بس ما بقاش انا الوليد ابن المغيره واقول كلمه مش مظبوطه، هقول كلمه حتى لما اقولها في الضلاله تبقى ليها وجاهتها وليها مكانتها وليها اثرها. قال فدعني حتى أفكر فيه، فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره. ها ملاحظين إزاي؟ ها ما هو محمد لا ساحر ولا كاهن ولا شاعر والناس عارفة كده، لا لا لا، ده هو نائل عن واحد، سحر يؤثره، يعني جايبه من واحد تاني. فنزل قول الله تعالى إلى قوله إن هذا إلا سحر يؤثر إلى قوله 19، سنأتي إن شاء الله تعالى. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أي خلي بيني وبينه فأنا أنفرد بهلكته، وإنما خص بالذكر لمزيد كفره وعظيم جحوده لنعم الله. فالوحيد هنا هو المقصود مين؟ وقيل الوحيد أي الذي لا يعرف أبوه، الدعي الزنين الذي لا أب له، ابن الحرام يعني، ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبني وابن الحرام ده، ها؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت، هذا الذي خرج من بطن أمه لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا كثيرا يمد بالزيادة والنماء شيئا بعد شيء، مالا ممدودا. انتوا عارفين في سبوبة في الأرزاق زي ما بيقولوا جماعة، تلاقيها بتولد بسرعة. يعني بتولد بسرعة، مشروع بيتوالد بيمتد بسرعة، تلاقي صاحبه كده ينتعش واللي عملية معاه ما تأثرش. يعني ايه؟ لأ، عامل مشروع جاب مليون وبمليون جاب عشرة مليون، أبو عشرة جاب مئة مليون، والعملية بتضرب بسرعة معاه. ده اسمه مال ممدود. قال أي يمد بالزيادة شيئا بعد شيء غير منقطع. وكان الوليد مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه، كان يحصل له من غلة أمواله ألف ألف دينار. ما كانوش عارفوا كلمة مليون دي، وكان أقصى حاجة عندهم بكام؟ ألف، خمسة، عشرة. فلما يبقى ألف ألف، هي اسمها ألف ألف. كان شيخنا الله يرحمه كان بيعرض عليها حديث، مش عارف من قال إيه، فله مليون حسن. قال أول ما تلاقي مليون تعرف الحديث ده ضعيف، كانش في حاجة اسمها مليون، كان اسمها ألف ألف. واضح؟ ها؟ قال فكان له من غلة أمواله، يعني اللي يطلع من ألف ألف دينار يعني مليون. وقيل، خلي بالك مليون إيه؟ دينار ذهب. وقيل أربعة آلاف، وقيل ألف دينار، أيا كان. فإخواني الغلة والنماء والمد في المال هذا من الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له إيه؟ مالا ممدودا وبنين شهودا. بنين حاضرين معه، لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق. هو إمتى الرجل ولاده يبدأ يسافر ويروح ويتغرب ومبقى فقير؟ لكن أبوهم ملياردير يسافر ويتغرب ليه؟ ما هو في العز، وعايشين في العز، وعمال يتولد العز. تخيلت صورة الوليد؟ تخيلت مين هو في البلد؟ ها؟ جعلت له مالا ممدودا بملايين وبنين شهودا. وقيل شهودا معنى ثاني، يبقى الشهود الأول معناها حاضرين معه لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق. وقيل شهودا أنه إذا ذكر ذكروا معه. لما يتقال الوليد يتقال وأبو محمد وأبو علي وأبو حسين وأبو كذا وأبو كذا، اللي هم أولاده. فهمين إزاي؟ قال وبنين شهودا إذا ذكر ذكروا. وقيل كانوا يشهدون معه ما كان يشهده ويقومون بما كان يباشره. دي نعمة تانية، ما في ولد تلاقيه نافر، لا ده أولاد وعزوة ومعاه. تلاقي بقى المشاريع دي اللي بتجيب مليارات، والمشاريع دي بتجيب مليارات، وهنا ابن فلان وهنا ابن فلان وهنا ابن فلان. متخيلين وضع الوليد وبنوه؟ ها ها، ده بتكلم عن راجل كبير. لا تقول لي بقى مصنع سيراميك ولا نساجون ولا كل الكلام ده، انساه. ده راجل هو وولاده أموالهم ممدودة، أموالهم ممدودة، أموالهم كثيرة. واضح؟ يعني ألوان المشاريع التي تدر الأموال بين أيديهم، هم دولة زي ما بنقول إحنا كبارة البلد. ذرني ومن، طبعا عشان كده أبو جهل جه يجري على طول، بقى الوليد راح للرسول ورق. ده لو حصل الموضوع ده تبقى مصيبة. ليه؟ لأن الناس اللي شايفين الوليد ده حاجة، مو كان المال هو المقياس، المال والسلطان هو المقياس. الوليد ده لو دخل في الإسلام يبقى ضعمة. فهمتوا المعنى اللي لأجل تحرك أبو جهل؟ وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قيل كانوا سبعة، وقيل خمسة، ولدوا الطائف، وقيل كل ده ما همنيش. ايه خمسة وايه سبعة وثلاثتاشر؟ كان عنده أولاد كتير. خلاص. وقال مقاتل كانوا سبعة، أسلم منهم ثلاثة، خالد وهشام والوليد بن الوليد. فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. المهم، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. شوف نعم ربنا على هذا العبد اللي بيكفر وبيعاند رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش، والتمهيد عند العرب التوطئة ومنه مهد الصبي. قال إنه مهدت له تمهيدا، قال مجاهد: هو المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش، الدنيا كلها مفروشة له. تخيل بقى الكلام دوت، ده واحد ما بيفكرش بقى، ده خلاص كل حاجة ميسورة، تنزل تلاقي عربيات، تروح كذا تلاقي تريلات، تروح مكان تلاقي الأبراج، تروح كذا تلاقي مصانع. ده معنى الوليد بن المغير. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، أي يطمع بعد هذا كله في الزيادة. هو كده لا يملأ عين ابن آدم إلا الإيه؟ إلى التراب، لو كان له وادي من ذهب لتمنى أن يكون واديين. يطمع بعد هذا كله في الزيادة لكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه للنعم وإشراكه بالله. قال الحسن: لم يطمع أن أدخله الجنة، وكان يقول: إن كان محمدا صادقا فما خلقت الجنة إلا لي. اللي ادانا في الدنيا محمد، مين اللي ما حلتوش حاجة وماش ربط حجرين؟ تعالوا شوفوا، إذا كان في جنة يبقى جنة لي أنا مش لي هو. شفت الغرور والمفاهيم المقلوبة. لهذا الله عز وجل رادع وقال له: كلا، ليه؟ إنه كان لآياتنا عنيدا. فهذه صورة من البشر، تجد أموال وأولاد ويمد له في هذا الخير مدا ويفرش له فرشا، ولا يريد شرع الذي أنعم عليه، ولا يريد دين الله الملك الذي أعطاه كل هذه الصنوف والألوان من النعم. تخيل، مع أن كان أحق الناس بإرادة هذا الشرع شرع الله من من عليه الله. ركز كده معايا، ركز معايا، أنت فقير معدم وحيدا في بطن أمك، خرجت عريان ما معكش حاجة خالص، وتكفلك رجل، خلي بالك، خلك ملياردير. لا، وهنتخيل كمان، هنتخيل انه زوجك وادك اولاده، وهو مش كده، مفيش حد، مفيش مخلوق بيعمل كده. وجه الرجل ده ومترشح، تختار ولا لا للحكم؟ مختار مين؟ ها، ولله المثل الاعلى، لكن اكلم العقول اللي ما بتفهمش غير بمفاهيم الدنيا. كيف لا يحكم سبحانه؟ والحكم لله وليس إلا شرع الله. فكان ينبغي على أصحاب النعم أن يكونوا أول من يؤمن بالله، موافقين مطمئنين أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم صنوف الدنيا لا شك أن يكون شرعه فيه هذا الخير، هو الذي شرعه والذي رزقك يا مسكين. فكيف تعتقد أنه إذا أمر وحكم شرعه ودينه يذهب عنك هذا؟ لا، لا يذهب عنك، بالعكس، ده هذا يثبت عندك هذا لو كنت تفقه. فهذا من جهالات الجاهليين الذين طغاهم المال وأعماهم النعيم في الدنيا. ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبني واللي كان مولود ما حلتوش حاجة، ده جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ولسه كمان: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. شفتوا بقى إيه سبب أنه لا يزيد الله عز وجل العبد ولا يهديه؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا. إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا لها، كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويقال عاندا يعند أو يعند بالكسر إذا خالف الحق ورده وهو يعرفه. يبقى العنيد اللي هو إيه؟ اللي يعرف الحق ويعاند ويستمر. إياك والعناد. فإنه يورث الكفر. إياك لا عناد مع زوجة ولا مع ولد ولا مع صاحب ولا مع داعية ولا مع عالم، إياك والعناد، لأن العناد معناه أنك تعرف الحق وتخالفه وترده عنادا. وصلت؟ عنادا. هي كده بس أنا مش عامل، مش هريح، مش هتريحه ليه؟ عنادا. طب بس ده الحق وانت عارف ان ده الحق، لا عنادا. فقد يستمر عبد في ضلاله لهذا السبب. يدعوك انسان الى الهدى والى المسجد ودروس العلم، وانت بينك وبينه حاجه قديمه واصلا شايل، تقول شوف بقى يعني لو هدخل الجنب الباب ده مش رايح، ده اسمه عناد. يبقى عارف ان ده طريق الحق وتتركه مكابره، تخالف وترد لأجل فلان أو فلانة. فانتبهوا يا أولي الألباب، فكم من امرأة ناجز عاندت زوجها فخرجت عن الإيمان، مقتنعة جدا بالحجاب ومقتنعة جدا بالصلاة ومقتنعة جدا بمحاسن الأخلاق ومقتنعة جدا بترك الغيبة، بس هي دخلت في باب عناد فتركت كل الحق الذي تعرفه. هي مش كده، هي دي مش صفتها، ده هي عارفة الحق وكانت بتتبع الحق ده، بس بدأت تتركه مع معرفتها له عنادا لزوجها، والعكس زوج عنادا لزوجته يبقى على أمور هو يعرف أنها باطل ويعرف سواه. ولد يعاند أباه وهو عارف أن الأمور دي حق وعارف ان اللي بيدعوه اليه ابوه ده هو الحق، هو يعرفه جيدا لكن عنادا فيه. واضح اخواني؟ ها قال تعالى انه كان لاياتنا يبقى عنيدا، يعني ايه في حق الوليد؟ عارف كويس جدا محمد ورق لكلامه وقال كلامه عليه حلاوه وطلاوه والكلام ده لا يعلى عليه، الكلام هو عارفه كويس جدا. يبقى كان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وكان كبراء قريش يعلمون ان هذا الدين هو الحق. وبالتالي لما يأتي إنسان اليوم يقول لك طب ما أنا عارف إن ده الإسلام، ما أنا عارف إن ده الخير، هو يعني شايفني كافر؟ ما أنا مسلم زيه. نقول له تعالى تعالى، معرفتك أنه الحق حج عليك لا لك. هو بيعتقد معرفة أنه الحق فاكتفى بهذا، المعرفة وحدها لا تكفي حتى تدخل فيه كرها وتسلم لله سبحانه وتعالى. لا شوف شوف شوف، لو الحق ده ادم جاي من الاخوان انا مش عايزه، ادم جاي من سلفيين انا مش عايزه، هو مسلم مسكين. العناد، العناد هو ليه مواقف مع اخوان، ليه مواقف مع سلفيين، لاجل عنادهم بقي على ما هو عليه وهو يعرف الحق. يعني لما تقعد معاه وتقول له درس في حكم بشرع الله وتطبيق الشريعه يقول لك طبعا طبعا شرع ربنا هو ربنا، انت يا ابني بتتكلم فيه؟ طبعا طبعا ربنا هو ربنا، هو احنا نقدر نعمل حاجه من غير ربنا ما يهدينا؟ انت ايه بيتكلم كلام عاقل جدا، امال ايه الجزئيه؟ هي ده، انه كان لاياتنا عنيدا. ولهذا كثير من الوان الشتات واللقاءات اللي في فيسبوك بتولد عناد، خاصه داخلين على اولاد الادب اصلا وفيهم العناد وفيهم الكبر وفيهم كذا، فداخل عشان ارد على فلان وداخل عشان اعاند فلان. ساعات حتى لو كنت على الحق الاسلوب ده غلط، لانك ستزيده ايه؟ عنادا، فانت بتقفل امامه الباب، اذا كان باب خليتهم بابين ثلاثة اربعة. ولهذا يا اخواني اهل الحق ابدا لا يتجاوزون قدره، يظل الداعي باسلوبه الحلو الجميل، التاني قليل الادب البعيد عمال يشتم ويقول كلام يعني ما يتقالش، ويقول لا ينبغي ان يقال هذا يا اخي، ها ماشي، المفروض يقول له يا ابن 60 في 70 ده انت اللي كده، المفروض يقول له كده يعني، ده الطبيعي رد الفعل. لا، المسلم الداعيه مش كده، هذا يا اخي لا ينبغي ان يقال، لان هذا في حق الله ونحن عبيد لله ونحن كذا، شايفين الكلام الحلو ده؟ عشان يلقى له مرجع، عشان نفس اللي كان بيعندك ده بكرة هو هيكون معاك في صفك، يلاقي له باب يرجع. لا تعن الشيطان عليه، ما تفتحلوش باب عناد. فكثير من الشباب لا دراية لهم، مساكين ويبدأ إيه؟ يرد على هؤلاء بما يولد عندهم عنادا وإن لم يكن موجودا. يبدأ يقول له إيه؟ مش أنت اللي كنت كاتب كذا في لقاء كذا، مش أنت كاتب كذا وراجع كذا، أنت بتعمل إيه عنده؟ بتوجد له سبب انه يبدا يعندك يوحي عشان يسيب بقى الموضوع خالص، يقول لك وانت اللي كتبت كذا وكذا وكذا وانت خالفت كذا. يبقى الموضوع بقى مش موضوع اظهار حق، ده بقى موضوع ان احنا بنعاند بعض ونرد على بعض وبنظهر عيوب بعض، مش مساله بقى ناس عايزه توصل للحق. فدائما صاحب الحق بغيته الحق بغيته ان يسفههم ولا ان يظن ان قوله هو صحيح. كل انسى انكر ذاتك، انكر ذاتك يا شيخ. بس شايف ليه كلها بتقرا؟ احنا حوالي 1,000,000 على الصفحه دي. ها يبقى انت ما انكرتش ذاتك، قلت لك دعوتك مش هتنفع لا تصبح. انسى ذاتك. الرسل سبوا باعظم انواع السبه، باعلى انواع السبه او ادناها، ها، وساحر وكاهن وكذا ويشتموا فيه وهو باقي علمه عليه. رب السماوات والأرض ورب آبائكم الأولين، اللسان ما بيتغيرش لأنهم طلاب حق. فإياك أن تعاند وإياك أن تولد في من أمامك عناد. عايز دورة صدقوني، محتاجة دورة. أنت ممكن تبقى سبب في ضرر زوجتك. ليه؟ أنت دخلت في دور عناد معاها. لا، ده الرجال عليهن درجة، ليك انت كبير درجة، لا ينبغي ألا يصل إليها إلا هذا. لكن تجده يبدأ يوصل إليها إيه؟ المعاني اللي تورث العناد. يعني المعاني تورث العناد، لا ده أنا هتجوز عليك، لا ده كذا، ده أنت إيه معك كذا، ده أنت كذا ومعك كذا، ده أنت. فهم قصدي إزاي؟ بدأت تتولد عندها الأسباب أو تعطيها المعطيات اللي تفكر فيها في العناد. خلاص أنت الأمر اللي بتدعوها إليه نسيته أصلا. الخير اللي انت عايزها تعمله هي مش هتفكر فيه اصلا، انت شغلتها بموضوع تاني خالص، بتعاند انت تعانده وهي تعاندك، وانت عايز تشوف مين اللي عناده اشد، وهي تريد ان تثبت لك ان عنادها اشد، فدخلنا في ندية لا معنى لها. ومين الخسران؟ انتوا الاثنين، كلاكما خاسر، وصلتوش لحاجة. الكلام ده يا اخواني يعني لازم تبقى على ذكاء فيه. القول المخالف، القول الآخر، يا ترى أنا بأرد عشان أظهر له الحق ولا عشان أثبت له أنه هو ما بيفهمش؟ تفرق. عشان تثبت له ما بيفهمش، عشان تثبت له أن كلامك غلط، أن طريقتك مش صح، أن المعلومات بتاعتك مش تمام، ها؟ لا، عايز تبرز أن أنت اللي أحسن، دي جواك وأنت مش حاسس، يبقى بنوصل لطريق مسدود. حتى لو كنت صاحب حق فقد دعوت إلى ضلالة من حيث لا تدري، وهيأت لأسباب الضلالة من حيث لا تدري. إنه كان لآياتنا عنيدا، يبقى عنيدا يعرف الحق، ها، واستمر. مين اللي ولد عنده، مين اللي آثار عنده الموضوع ده؟ أبو جهل. راح عمل له الشغلانة دي، دخله في موضوع عند قومي، هم بيجمعوا لك قومي يقولوا عليها كذا، ده أنا أديهم، ده أنا أغنى واحد فيهم. فإخواني كثير من المنتسبين إلى الإسلام يسلكون مسالك الكفرة، وهل الكفر إلا قول وفعل؟ كما أن الإيمان قول وعمل، ما هو كده يا إخواني. الادعاءات ليس لها معنى عند الله، هو في النهاية أنت حصلتك عند ربنا عند مجموعة أقوال وأفعال، فإذا كانت مجموعة أقوال وأفعال كفر فستحشر مع الكافرين. فاستبق بالأداء قبل ما تعرف الصعود إيه بالضبط. هو الصعود بيتعب وأنا بتعبش؟ يعني تطلع سلم اسهل ولا انك تنزل؟ يبقى الصعود فيه تعب. طب لو ما كانش سلم وكان حته واحده اصعب ولا؟ طب لو كان جبلا مش دور ولا اتنين؟ ها، فاطلقها رب العالمين سارهقه صعودا. انا هقطع نفسه، انا هتعبه طلوع اللي ما حدش بيقدر يطلعه. موقف المذكور وتقيس عليها كل المواقف. إيمان طريق سهل ميسور، وما تلقونه من المشاق والمتاعب ليس بشيء. اعلم أن الطريق بعيدا عن الإيمان طريق وعر شاق، طريق بعيدا عن شرع الله طريق صعود، طريق طلع اللي فوق كده يتعب صاحبه. سأرهقه صعودا. ليه يا رب؟ تقول دايما ربنا ما يذكر العقاب الشديد يحقق بعد طول السبب. تعال بقى شوف السبب وعيش معايا الكلام ده. إنه بيوصف لك حالة الوليد، إنه فكر وقدر. ها؟ حينه فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكر في القرآن، مش قال له أمهلني، تفكرين لما نسيته ما توحدوا الله صلى على رسول الله. طيب نوم فين أيام فلوس مرة اثنين ثلاثة صح صح. طب والسنة تعمل ايه؟ فلنام طويل. إنه فكر وقدر، ربنا بيوصف لك حاله. الوليد المغيرة لما قاله أبو جهل قال له قول في حاجة، قال له طب دعني أفكر. بناء على هتقول الكلام ده، قتل كيف قدر، قهر وغلب كيف قدر، عذب كيف قدر، لدعوة عليه وذمله، ثم قتل كيف قدر، مبالغة وتأكيد، عذب وهلك وهلك وقتل ولعن كيف قدر، هذا التقدير ازاي مخك وقلبك خلاك تقول، وانت اللي عارف انه حلاوه وطلاوه وكلام جميل ومفيش زيه ولا يعلى عليه، ازاي تقدر هذا التقدير؟ فقتل كيف قدر، خلي بالك هو فكر وقدر، وربنا ذم هذا التقدير. ثم نظر، تخيل كده بقى ان الوليد قاعد وربك بيوصفه لك، انسى انسى، لا تقول لي بقى جابوا لنا فيلم وعرض لنا صورة الوليد، ولا الكلمات معبرة جدا. ثم نظر كيف يدفع القرآن ويقدح فيه، فكر في القرآن وتدبر ما هو، ها، وبدأ يفكر ازاي يدخله، ما لقالوش مدخل. ثم عبس، متخيلين متخيلين شكله عامل ازاي، ربنا بيوصفه لك. ثم عبس قطب وجهه، لم يجد مطعنا يطعن به في القرآن، تمام، وقيل عبس في وجوه المؤمنين، وقيل عبس في وجه النبي، ظل يعبس بقى في وجه الناس دي، شيء كلام صح، وهو مش يعرف انه صحيح وعنيد، ها، فبدا يكشر في وش ده ويقطب في وجه ده ويقطب في ده، ولوحده عمال يغلي ويقطب، اطلعها ازاي، اقول لهم ايه، اردهم ازاي، متخيل شكله. فكر وقدر، عبس وبسر، ثم عبس وبسر، كلح وجهه أو كلح وجهه وتغير، وقيل ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة، وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة، وجه باسر إذا تغير واسود، وبالتالي عبس وبسر، قبل ما يدخل في حوار باسر، ها، وبعد ما دخل عابس، فقبلها وشه مسود، لأنه عارف، متخيلين الصراع اللي عند العنيد يا أخواني، يعرفوا الحق بس أنا مش هوافقهم وأنا لازم أردهم، بتردهم في لأنهم على شيء أنت تعرف أنه حق، دي حالة نفسية سيئة جدا سيئة جدا، ترد أقواما تعرف أنت أنهم على الحق. عبس وبسر، ثم بعد الغليان ده كله يحصل إيه؟ قال أدبر واستكبر، أدبر أعرض عن الحق وذهب إلى أهلي، وتعظم واستكبر أن يؤمن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، كلمة ده سحر واخده عن حد، إيه رأيك؟ تقول بس راجل طيب وهيجي منه، ولا تقول إيه؟ أصل في ناس في دروشة جديدة جدا يا أخوان، يعني واحد ده حاله وربك بيصفره كده، يقول بس هو برضك معمى عليه وهو طيب الوليد، أي والله العظيم في ناس كده بتدافع عن الكفر بطريقة غريبة جدا، طريقة غير طبيعية. فقال إن هذا كلمة لي، العبارة اللي خرج بها بعد المواقف النفسية والظاهرة على وجهي ديت، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، والسحر إظهار الباطل في صورة الحق، ده قلب الآية، خلى محمد صلى الله عليه وسلم وادعن محمد صلى الله عليه وسلم بيظهر لهم الباطل في صورة الحق، ده بيوصف حالته مش حالة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا إلا قول البشر، ده مش كلام ربنا ولا كلام الله، هذا كلام الإنس. الوليد قال هذا الكلام ليه؟ إرضاءً لقوم، قول كلمة يرضوا بها عنك وما يقولوش انك شحات. شفتوا ازاي واحد ممكن يموت على الكفر يا اخواني لاجل موقف دعاه الى عناد؟ شفتوا ليه العناد بيؤدي الى الكفر؟ خليك ذكي ودايما تفكيرك في الله وما يرضي الله. البشر دولت ما تفكرش فيهم لا بعناد ولا بإرضاء ولا بسواه، ده بالعكس، ده لو عملت الصالحات إرضاء للبشر لا يقبل الله منك. إن عملت الصالحات فضلا عن أن تعمل المخالفات لا يقبل الله منك إلا أن تكون خالصا لوجه. نعيد تاني النصيحة، ركز ركز مع ربنا كده وركز في شرع ربنا وشوف إيه المطلوب، لأن العمر قصير والناس دي كلها معوقات، الناس دي كلها مؤخرات، فكل اللي بيأخرك ارميه على جنب وامشي. حتى لو كان اللي بيأخرك ده زوجة وولد، لازم تاخد قرار في أنك ستسير إلى الله عز وجل بقوة، لكن أن تبقى المعوقات حائلة بينك وبينهم لا، إن لم تجرهم معك إلى الخير فلا يعطلونك عنه. كنت شئت تأخذهم معك بقوة؟ لا، تنجو بنفسك. نفسي نفسي، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى أن قال تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، كلمة واحدة من الملك سبحانه وتعالى، يعني بيقول إن هذا إلا قول البشر، قال الله سبحانه وتعالى ها سأصليه سقر. لما قال هذه الكلمة كانت هذه الكلمة هي بداية الشقاء للوليد، بداية الشقاء للوليد. إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، ثبت بها الكفر عليه وثبت عناده وعدم إرادته للحق. سمع القرآن وفهمه جيدا وعرفه وعرف أنه الحق. سأصليه سقيل هذه بدل من قوله تعالى سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا سأصليه سقر، قال ده تفسير لسأرهقه صعودا اللي هو بدخوله سقر، وسقر من أسماء الإيه؟ جهنم، وهي من دركاتها أعاذنا الله وإياكم منها. وما أدراك ما سقر، ما أعلمك أي شيء هي، ما أدراك هذه، دي مبالغة، العرب يقول ما أدراك ما كذا، يقول هذا، يقول الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا، ها؟ وهذا من إعجاز القرآن. فقيل هنا البشر اللي هي جلدة الإنسان الظاهرة، جلدة الإنسان الظاهرة، لواحة للبشر. يعني بقى لواحة للبشر، يعني جهنم لواحة للبشر، ها؟ وبرزة الجحيم لمن يرى، تأتي النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك وهم شايفين. متخيل المنظر يا إخواني، ها؟ متخيل، متخيل صاروخ جاي عليك كده، لا دي جهنم، اللي صواريخ الدنيا ونيران الدنيا المتأججة كلها ولا حاجة فيها، جزء من 70 جزء من نار جهنم ولطم في البحر عشان يتبرد شوي. تخيل بقى جهنم مقبلة كده، وبرزت الجحيم لمن يرى، ده نفس معنى كلمة ايه؟ لواحة للبشر اللي هي سقر، اللي هي جهنم. وقيل لواحة زي لوح اللحمة على الفحم كده، أي مغيرة لهم ومسودة، تقول لاحه الحر والبرد والسقم والحزن إذا غيره، يقول لك لاحه الحزن يعني غيره، فلواحة للبشر يعني بتغير ألوانهم، مجرد ما يعرضوا عليها تقوم مسودوا. واضح؟ متخيل ازاي النار بتلتقم الشيء من بعيد لما تكون شديدة وتغير ألوانها، ها؟ فتلاقي قطعة اللحم اللي كانت حمراء فابيض كده وزاهية فجأة تلاقي لونها ايه؟ أسود. هذا معنى لواحة، لواحة للبشر يعني مسودة للبشر للناس أو لجلودهم الظاهرة. عليها 19، وهذه 19 لها قصة طويلة سنذكرها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الخلاصة يا أخواني، الكلام ده عارفين إمتى ولا مش عارفين؟ ده في أول سورة نزلت بعد انقطاع الوحي ونزول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. تخيل، ها؟ يوصف له الوليد بن المغيرة، شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما معهوش مال ولا لسه الأصحاب صاروا أصحابا، حاجة بسيطة خالص اللي آمنوا معه، والتاني معاه الأموال الممدودة مدا والأولاد الشهود، والنبي يؤمن أن هذا سيصلى سقر. ينطلق في الدعوة ولا ما ينطلقش؟ شايفين ازاي؟ ها هذا كله يجعل العبد ينطلق في الدعوه. بس الايه، خلي بالك ركز، اول الصوره ايه؟ الرجز فاهجر، لا تمنن فاستستكثر، لربك فاصبر، وسبني ذرني ومن خلقت وحيد. يبقى القضيه عندنا يا اخواني، دي خلاصه بقى الدرس اللي عايز اوصلها لنفسي ولاخواني، القضيه ليست قضيه ان ينتشر الدين او لا ينتشر، دي مش قصتك، سيب دي لربنا. امال ايه قضيه؟ قضيتك قم فانذر، ربك فكبر، ثيابك فطهر، الرجز فاهجر. يا اخواني هذا هو الطريق، اياك ان يحقر الشيطان لك هذا الطريق، اياك ان يجعله طريقا لا يظهر فيه اصلاح، لان ما فكر اعتقد انه هو الذي يصلح، لا والله، اعتقد انه هو الذي سيغير، لا والله، ليس الا بالله ودين الله. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه كان ايه تصورات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ستبنى الدوله؟ كتصورات ايه؟ كان عنده تصورات في 13 سنه ازاي هتبقى دوله مسلمه؟ كان يعلم، ما كان يعلم، واضح؟ لكن ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقلبت المساله الى معركه. نعم، نصروا بترتيب كان من النبي صلى الله عليه وسلم، انزل الله جنودا من عنده وايدهم الله، وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، كان هذا وسعهم بعد ان ساروا في طريق العبوديه لا يحيدون عنه قيد انمله ولا عبسه في وجه اعمى. يريد ان تكون لهم قوه ودوله ستكون، لا يريد بقى لا يريد، كما لم يكن لعيسى دوله ولا ام ولغيره من الانبياء والمرسلين. قضيته مش قضيه انه كان يقيم دوله وام، لا، قضيته انه بيبلغ رساله، قضيته انه بيؤدي الامانه اللي حملها فقط، ويفعل الله ما يشاء. مهيئاتهم تستلزم امر الربانيين بجهاز، مطيات تستلزم صبر وسكوت واغفال عما يفعله المشركون واستمارة الدعوة، هو كذلك. فلو تعجل العبد فلا يسألن بعد ذلك عن الطريق. إذا تعجل العبد ما سلكش، لم يسلك هذا الطريق، مش السنة دي ولا اللي بعدها، لا، في جيلك والأجيال التي بعدك والتي بعدك، ستعلم أنك بنيت لأبنائك برجا لا أساس له، بنيت لهم مدينة على لا شيء، بنيت لهم دولة على لا شيء، لا ثقل لها، لا معنى لها. والثقل الحقيقي لأي دولة هو الإيمان. وبالتالي يا إخواني أن كان الطريق الذي يسلكه أي أحد بما يراه من فقهه، لا تنسون أبدا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى عليه دائما. أقوام كثيرون تركوا العلم، أقوام كثيرون كثيرون جدا تركوا الدعوة إلى الله عز وجل التي هي السبيل الحقيقي. فلابد أن تبقى طائفة مرابطة على هذه الثغور، وليست ثغرا واحدا، تحمل الكتاب وتحمل السنة وتحمل الفقه وتحمل التاريخ بأصوله الأولى، بكلام الشافعي والشاطبي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي. فلابد أن تبقى طائفة يا أخواني بهذه الصور، لأن ستظل الأمة تتفلت من المسائل التي تبني على الحقيقة، وستفاجأ أن المال ما أغناش عنك شيء، بنيت بناء عظيم لكن ما وجدتش الزوجة الصالحة وما وجدتش الولد الصالح، بنيت البناء العظيم المدرسة ما لقيتش المدير الصالح ولا المدرس والمدرسة الصالحة، بنيت المصنع العظيم لكن ما فيهوش الآلات الجيدة والعمال المهرة. فيا إخواني ده شغلنا، ده شغلنا كمسلمين، ده شغلنا كمسلمين هو ده. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث، فلا تحقرن من المعروف شيئا، واستمر في طريق التعلم والدعوة، التعلم والدعوة والتواصل الصبر على هذا الحق الذي هدانا الله إليه. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا هادين مهديين، اجعلنا هادين مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.